وفي أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه: وثمر الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن سميتم وإنهم ميتون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وأكمل الله به الدين. والدين قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، أكمل الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام الدين، فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودينه قد اكتمل. وبذلك ما استدل به المؤلف رحمه الله أن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا قال أبو ذر: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. وأيضا حيث سلمان أنه قال: علمكم نبيكم حتى القراءة. قال: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغاية نادورة، نستنجي بقلب ثلاث أحجار، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. ويترتب على هذا أنه لا يشرع غير ما شرعه الله في كتابه ولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته من العبادات، لأن الأصل في العبادات المنع والحذر، لأن الدين قد اكتمل. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. الله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: والدليل على موته قوله على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يبين الشيخ في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، وأنه كغيره من البشر، إلا أن الفرق بينه أنه يوحى إليه، كما قال سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فليس له شيء من خصائص الألوهية، بل إن الله عز وجل قال له: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. وفي هذا رد على أهل خرافة والقبوريين والصوفية الذين يتمسكون بدعاء الأموات والأولياء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس جاها وأشرفهم نسبا وأكرمهم عند الله عز وجل ميت ومات كما يموت سائر البشر، لهذا انه لا يصرف لاحد شيء من شيء من خصائص الالوهية. قال والناس اذا ماتوا يبعثون. يبدو لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. الناس اذا ماتوا يبعثون. وهذا يثبته اهل الاسلام ولا ينكره الا الملاحدة. حتى النصارى وحتى اليهود يثبتون البعث. لكن الذي ينكر البعث هم الملاحدة الزنادقة الذين ينكرونه. والإيمان بالبعث داخل في الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان وتقدم الدليل على ذلك. والبعث هو إخراج الناس من قبورهم. إخراج الناس من قبورهم لمجازاتهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والأدلة على البعث كثيرة جدا. الأدلة على البعث كثيرة جدا. من الأدلة على ذلك أن الرسل جاءت به وأرسلت به إلى قومها. ولهذا كما قلنا لكم يؤمن به أهل الإسلام حتى الأديان الأخرى كالنصرانية واليهودية اليوم يؤمنون بالبعث وأنه سيبعث الإنسان إلى آخره. ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الأدلة منها قوله سبحانه وتعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقوله سبحانه وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أيضا الدور الثاني أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض. فمن قدر على خلق السماوات والأرض قادر على إعادة الإنسان مرة أخرى كما قال سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. كذلك أيضا من الأدلة أن الذي خلق الإنسان أول مرة قادر على أن يخلقه مرة أخرى أن يعيد خلقه مرة أخرى كما قال سبحانه وتعالى في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وكذلك أيضا من الأدلة أن الله عز وجل يشبه البعث بإحياء الأرض الميتة. وهذا كثير في القرآن. ومن ذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ومن الأدلة على ذلك حصول إحياء الأموات. حصول إحياء الأموات في الدنيا. حصول إحياء الأموات في الدنيا. وقد ذكره الله عز وجل في سورة البقرة في كم موضع؟ في 5 مواضع. الموضع الأول في قتيل بني إسرائيل. قال الله عز وجل على بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة ويأكلوا جزءا منها وأن يضربوا به هذا الميت. يحيى بإذن الله عز وجل. والموضع الثاني في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقالهم الله موت ثم أحياهم. والموضع الثالث في قصة الرجل الذي مر على القرية ويقال لها عروسيا، قال أن أخي الله هذه بعد موت، إذا مات الله مات عام ثم بعده. والموضع الرابع في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، قال فخذ أربعة من الطير فصلهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. قال المؤلف رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل. قال قبل ذلك: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. بعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والحساب في اللغة العد، وأما في الاصطلاح فهو بالنسبة للمؤمن، بالنسبة للمؤمن توقيفه على أعماله، وبالنسبة للكافر مناقشته عليها. والإيمان للحساب هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر هذا ركن من أركان الإيمان. ويدل لذلك أن يدل له الحساب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وإجماع أهل السنة جماعة على ذلك. قال ربنا قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. الذي يكذب بالبعث هذا كافر، كما ذكر الشيخ، فأنه مكذب لله ولرسوله. والله عز وجل أخبر عن البعث، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنه. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. قوله مبشرين، البشارة الإخبار بما يسر، وقد تستعمل في الإخبار بما يضر على وجه التهكم. ومنذرين، الإنذار هو الإعلام المقرون بالتخويف، فهم مبشرين لمن أطاعهم ومنذرين لمن عصاهم. قال: والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وفي هذا بيان حكمة من حكم إرسال الرسل. فإرسال الرسل له حكمتان: الحكمة الأولى إقامة الحج على الناس، كما قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. والحكمة الثانية رحمة الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح قول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأيضا في حديث الشفاعة الطويل، فإن الناس يأتون إلى آدم ثم يأتون إلى نوح ويقولون: أنت أول رسول، أنت أول رسول. فهذا دليل على أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أهل الأرض، وقولهم: إن أنت أول رسول أرسله إلى أهل الأرض. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، بقول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعدي. قال: وكل أمة، المراد بالأمة هنا الطائفة من الناس، بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل على أن كل أمة بعث فيها رسول قال الله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وأيضا قال الله عز وجل: ولقد بعثت في كل أمة رسولا أن يعبد الله واجتنب الطاغوت. قال: وافترض الله على جميع عباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. هذه كلمة لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد إفراد الله عز وجل بالعبادة، ولا بد أيضا الكفر بكل من سوى الله عز وجل، يعني بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، هذا لا بد من الكفر به. ولا يكفي أن يقول: أؤمن بالله وأفرده ولا أكفر بالطاغوت. لا يتم الإيمان، لا يتحقق كلمة لا إله إلا الله إلا بالكفر بالطاغوت. والله أعلم. نعم. ها؟ وأمسك البقرة. وأمسك البقرة. رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تكلمنا فيما تقدم عن شيء من أدلة البعث، وذكرنا من أدلة البعث الحس، وأنه ورد بعث الموتى في القرآن في سورة البقرة في خمسة مواضع. الموضع الأول: قصير بني إسرائيل. والموضع الثاني: في الذين خرجوا من قومهم وهم أنوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. الموضع الثالث: قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى، إلى آخره. والموضع الرابع في قصة الذي مر على قرية فقال: أن أحيي الله هذه بعد موتي، أثابتها الله من الزحام ثم بعث، إلى آخره. الموضع الخامس في قوم موسى الذين قالوا أرنا الله جهرة، يعني لما أخذ الله عز وجل لما اختار موسى من قومه 70 رجلا لميقات الله عز وجل، فسأل الله عز وجل فسأل موسى أن يريهم الله عز وجل جهرة، فأهلكهم الله عز وجل، ثم بعد ذلك بعثهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واضطرب الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، ومن ذلك قال الله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني زاد الماء زاد الماء عن حده، يعني زاد الماء عن حده المعتاد حملناكم في السفينة. وأما في الاصطلاح فمن أجمع التعريف تعريف الطاغوت ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وإلا فإن الطاغوت عرف بتعريف، عرف بأنه السحر، وعرف بأنه الكهانة، وعرف بأنه الأصنام، وهذه التعريف على سبيل المثال، وهذه التعريف كما سأل المذكورة في كتاب التوحيد، لكن ما ذكره ابن القيم رحمه الله على سبيل الحد والضبط، وأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. المعبود والمتبوع والمطاع هؤلاء ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول أن يكونوا صالحين، مثل عيسى عليه الصلاة والسلام، فهم عبد من دون الله عز وجل، مثل الملائكة، مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره إلى آخره. فنقول هؤلاء لا يدخلون في الطاغوت، لا يدخلون في الطاغوت، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكونوا غير صالحين، فإنهم يدخلون في الطاغوت، مثل ابن العربي، ابن العربي حلاج، هؤلاء الذين يكونون من أئمة الكفر والضلال، فإنهم يكونون داخلين في أي شيء؟ في الطاغوت. وأو قال في قوله: ما يجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني مع رضاهم، معبود يعبد من دون الله عز وجل ويرضى بذلك، يتبع في غير طاعة الله عز وجل ويرضى بذلك، يطاع في غير طاعة الله عز وجل ويرضى في ذلك. أو قال: ما يجاوز به العبد حده، هذا باعتبار العابد والتابع والمطيع، يعني هو طاغوت باعتبار عابده، نقول هو طاغوت باعتبار عابده، أو طاغوت باعتبار تابعه، أو طاغوت باعتبار مطيعه، وهكذا. وقوله للمعبود، للمعبود كما ذكرنا مثل الأصنام، هذه الأصنام طواغيت، وكذلك أيضا مثل أئمة الخرافة والصوفية الذين يعبدون من دون الله عز وجل، مثل أصحاب القبور الذين يعبدون من دون الله عز وجل وهم راضون بذلك في حال حياتهم. هذا قوله من معبود أو متبوع. أو متبوع متبوع مثل علماء السوء الذين يدعون الناس إلى الضلال والكفر أو البدع أو تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله إلى آخره. أو متاع هذا يراد به الأمراء. إذا أمروا بما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. الطواغيت كثيرة كما ذكرنا ابن القيم رحمه الله حدهم معبود أو متبوع أو مطاع. كما ذكرنا أن بعض العلماء فسر الطاغوت بأنه الساحر، وفسر بأنه الكاهن، فسر بأنه الصنم إلى آخره. ولهذا قال لك الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، يعني علماؤهم وقدراؤهم خمسة. إبليس لعنه الله. إبليس هذا أبو الجن. نعم أبو الجن، وكان مع الملائكة وليس من الملائكة، لكن الله عز وجل أعطاه نفوذا إلى أن يكون معهم. فلما أمرت الملائكة بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام ظهر ما فيه من الخبث والإباء والاستكبار، فأبى واستكبر فطرده الله عز وجل من رحمته، كما قال سبحانه وتعالى وقلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر كان الكافرين. قال ومن عبد وهو راض، يعني من عبد من دون الله عز وجل وهو راض بالعبادة. كما ذكرنا كأئمة الصوفية الآن والخرافة وأئمة الرافضة الذين يعبدون من دون الله عز وجل، وأئمة الباطنية والإسماعيلية هؤلاء الذين تصرف لهم أنواع العبادة من دون الله عز وجل، هؤلاء الطواغيت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، نعم دعا الناس إلى عبادة نفسه، وهذا كما مثلنا أئمة الصوفية والخرافة والإسماعيلية الباطنية والرافضة يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم بالحال والمقام، بالمقال يصرحون أو بالحال يرضون وأن تصرف لهم أنواع العبادة، فإن هذا نوع من الدعوة إلى علاة أنفسهم ما دام أنهم لم ينكروا. قال ومن ادعى شيئا من علم الغيب، الغيب هذا خاص بالله عز وجل، يعني معرفة الغيب المطلق هذا خاص بالله عز وجل، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما يشعرون أيان يبعثون. والغيب ينقسم إلى قسمين، الغيب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول غيب واقع وهذا يكون يعني الواقع هذا يكون نسبيا لأناس ومشاهدا لأناس آخرين، يعني يكون نسبيا لأناس ومشاهدا أو معلوما لأناس آخرين. فمثلا ما وراء هذا الهيارة ما يحدث فيه، هذا بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة لمن كان وراء الجدار هذا نقول بأنه معلوم وليس غيبا. هذا بالنسبة للواقع. القسم الثاني المستقبل. القسم الثاني المستقبل. المستقبل هذا ينقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول غيب مطلق، هذا خاص بالله عز وجل، ما يمكن يعرفه إلا الله عز وجل. غيب مطلق هذا خاص بالله عز وجل، لا يعرفه إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والقسم الثاني غيب نسبي، ليس غيبا مطلقا وإنما هو غيب نسبي، يعني ما سيقع في مستقبل الزمان، ما سيقع في هذه البلدة، ما سيقع في إلى آخره. فهذا أيضا نقول بأنه خاص بالله عز وجل، إلا ما أطلع الله عز وجل عليه أحد من الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يدينا من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، يعني من حكم بغير ما أنزل الله، أقول الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله حكم الله وحكم رسوله، أن ينكره، يعني مثلا ينكر قطع يد السارع، ينكر رجم الزاني، ينكر جلب الشارب إلى آخره، إلا علم الإسلام من الدين بالضرورة، فنقول هذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أن يفضل، أن لا يجحد ويقر، لكن يفضل حكم غير الله على حكم الله عز وجل، فهذا أيضا نقول بأنه الكفر مخرج من الملة، لأنه تكذيب القرآن والسنة. الله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث أن يساوي، القسم الثالث أن يساوي حكم الله بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة، يعني يعتقد أن حكم الله مساويا لحكم غير الله عز وجل، هذا كفر مخرج من الملة، كما قال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، فلا هل تعلم له سميا، إن الذين كفروا بربهم يعدلون. وكما تقدم قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، أما بعد، فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث الرابع أن يعتقد أن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والأصلح، لأن غيره لا يساويه، لكن لا يحكم بما جاء في القرآن والسنة، لأننا يحكم بغيرهما لهوى، لهوى في نفسه. فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون في أحد المسائل، هذا ليس كفرا بالاتفاق، يعني في مسألة مسألتين أحد المسائل يعرف أن هذا هو حكم الله وحكم رسوله ثم يخالفه ظلما وهوى أو عصبية ونحو ذلك ويحكم بغير ما جاء في القرآن والسنة، نقول هذا ليس كفرا. والقسم الثاني أن يكون في عموم المسائل كالذي يشرع قانونا إلى آخره، ومع اعتقاده كما سلف أن حكم الله وحكم رسوله هو الأفضل وهو الواجب وهو الأصلح، لكن لهوى يشرع قانونا يجعله مرجعا في التحاكم، فهذا هو موضع خلاف هل هو كفر أو ليس كفر إلى آخره. فقال بعض العلماء بأن هذا كفر لأن الله عز وجل قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كما قال ابن عباس هي به كفر. وقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلى آخره. قال بعض العلماء بأنه ليس كفرا في قصة حيث الزبير لما حصل التخاصم مع الزبير والأنصاري في السقي، وقال النبي لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير فقال الأنصاري إن كان ابن عمتك، ومع ذلك لم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر. وأيضا قصة لما بعث علي رضي الله تعالى عنه بجهد فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة، فقال رجل اعدل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ومع ذلك لم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الغي هو الضلال، الرشد هو الصواب والهداية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، أنه لا بد فيها من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده إفراد العبادة له سبحانه. قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، يعني رأس الأمر الإسلام. أراد المؤلف رحمه الله بهذا الحديث أن يستدل على أن لكل شيء رأسا، فرأس الأمر الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. لما تكلم عن الأصل الثالث وهو معرفة الإنسان نبيا، وتكلم عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وعن مبعثه ومهاجره وبماذا أرسل وبماذا نبئ إلى آخره، بين أن رأس الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، وعموده الصلاة، عموده الصلاة، وأن الإسلام كالبيت والصلاة كالعمود له، وأنها ركن من أركانه، وإذا سقط هذا العمود سقط البيت. وهذا مما استدل به الإمام أحمد رحمه الله على أن ترك الصلاة كفر، لأن إذا كانت الصلاة هي العمود فإنها إذا سقطت أدى ذلك إلى سقوط البيت. وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، ذروة سلامه يعني أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله هو قتال الكفار لتكون كلمة الله العليا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.